الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكنت قد انتهيت إلى الفائدة أو إلى بيان الفائدة التي أشار إليها الشارح من أن التقرير سنة يجب العمل بها، بل إن السنة إما قول أو فعل أو تقرير. وذكرنا مراتب التقرير في اللقاء الماضي، وتوقفنا عند مسألة الإقرار على المكروه. هل يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا على مكروه فعله ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، أو سمع بفعله له؟ قلت: والإقرار يكون على الأقوال والأفعال والتروك، لكن هل يقع الإقرار على المكروه؟ المشهور عند الأصوليين أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر عليه، وذلك مشكل. ووجه الإشكال أن المكروه ليس معصية، بل يؤجر من تركه، وأما من فعله فلا إثم عليه، فلا يلزم إنكاره. الإنسان ينكر على غيره إذا فعل شيئا يأثم عليه، أو إذا تخلف عن واجب يلزمه أن يفعله. لكن المكروه حكمه كما هو معلوم يثاب تاركه امتثالا، باعتبار أنه داخل في جملة المنهي عنه، ولا يعاقب فاعله باعتبار أنه ليس حراما، والمحرم هو الذي يعاقب فاعله. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: المكروه غير داخل تحت ما لا حرج فيه. كلمة فيه هنا ساقطة. المكروه غير داخل تحت ما لا حرج فيه، لأن المراد بما لا حرج فيه هنا ما قبل الوقوع. ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي، ولكن خفة شأنه أي المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع في حكم ما لا حرج فيه استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف. وقد أثبت الشاطبي رحمه الله تعالى نوعا من الإقرار لا يدل على الإباحة الصرفة، وهو أن يقر أحدا على شيء ثم يتنزه عنه هو، كإقراره عائشة رضي الله تعالى عنها على بيان بعض شأن الحيض للمرأة السائلة وسماعها. يعني هنا مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت أم سليم تسأل عن صفة الغسل، قال لها: إيه؟ خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. والتفت إلى الجهة اليسرى أو الأخرى كأنه استحيا صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فجذبتها إلي وقلت لها: تتبعي أثر الدم. فهذا لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما كان خادشا لمعنى الحياء الذي جبل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن عائشة لما تفعله مع امرأة ربما يكون بالنسبة لها ليس مكروها، فهنا تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعتبر في حقه إيه؟ مكروه، وأذن لغيره أن يفعله. لكن الأولى في الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غطى وجهه وأدار ظهره لهن وترك عائشة رضي الله تعالى عنها معهما تسمع منهما. فهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمع، ومع ذلك أذن لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، إما لحداثة سنها وإما لأن الكلام لم يكن خارجا عن أشعار الحماسة التي لا بأس بذكرها في بعض الأحيان. ويرى ابن حزم رحمه الله تعالى جواز الإقرار على المكروه، فيقول: إن كان قد تقدم في ذلك الشيء نهي فقط ثم رآه صلى الله عليه وسلم أو علمه فأقره، فإنما ذلك بيان أن ذلك النهي على سبيل الكراهة فقط، وجعل منه إقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصلاة خلفه وهو جالس وهم قيام. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى المرأة يفعل شيئا أو يسمع أنه فعله، فهذا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الشيء قبل ذلك، فيكون إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الشخص على فعل هذا الشيء الذي سبق النهي عنه صارف له من التحريم اللي هو دلالة النهي عند فقد القرين، فيكون صارف له عن التحريم إلى الإيه؟ الكراهة. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذا الشيء أصلا، فيكون هذا الفعل حكمه مباح طالما أنه لم يتعلق به حكم شرعي، فالأصل الإباحة حتى يرد ما ينقل عنها من أدلة الشرع المعتبرة. لكن في الحقيقة مسألة أو المثال الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك بفعل فارس وروم مع عظمائها. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن هذا النهي نسخ بعد أن ثبتت دعائم التوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو جالس، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى جواره يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن العلماء من ألزم بالقعود خلفه إذا قعد ولو طرأ القعود، ومنهم من جمع بين هذه الأدلة فرأى أنه إن طرأ القعود عليه بعد أن ابتدأ صلاته قائما فهذا لا يرخص للمأمومين أن يجلسوا بجلوسه، وإنما متى يجلسون؟ إذا افتتح صلاته جالسا، وهذا هو الرأي الجامع للأدلة، وبه قال أحمد وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. فهنا لا يظهر مسألة الصرف من النهي إلى الكراهة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن على كل، هذه المسألة مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المكروه راجع إلى خلاف أصول آخر، وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكروه من أجل البيان، بيان الحكم الشرعي، أم لا يفعل؟ فاكرين احنا قلنا في المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه أم لا يفعله؟ ها؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، جمهور الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الحكم الشرعي، ولا يكون في حقه مكروها كما يكون في حق غيره. وذهبت قلة من الأصوليين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، فإذا نهى عن شيء وفعل خلافه فإما أن يقال بالجواز أو بالخصوصية، وهو قول القاضي من الحنابلة وانتصر له ابن قدامة في الروضة وغير هذين. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الحكم الشرعي، لأن البيان لا يفتقر إلى الفعل، إذ يمكن أن يبين إما بالقول وإما بالإقرار. فإذا قلنا إن صرف الحكم أو صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لا يلزم أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأنه ممكن أن يبين بالقول أو بالإقرار على هذا القول، هو جواز بيان المكروه بالإقرار، إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على المكروه، إذ تقدم أو إذا كان قد تقدم بالنهي عن هذا الشيء ثم رأى غيره يفعله فسكت، فدل ذلك على أن النهي الأول لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة فقط. وعندئذ نقول لا بأس أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على المكروه. نعم. ومما يندرج تحت السنة التقريرية، أولا أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مشهورا، لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إمامته لقومه. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف ويصلي مع قومه إماما لهم، فهذا يفيد إيه؟ ها؟ جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. طيب لو قال قائل إن معاذ رضي الله تعالى عنه فعل ذلك اجتهادا، بما يجاب عليه؟ نقول إنه فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا الفعل لا يتصور أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل دون نكير منه دالا على إيه؟ على تقريره له، وبالتالي جواز هذا الفعل وما يستدل به عليه. لحظة، نحن نتكلم في هذه الأول، إن احنا عندنا بنقول إيه؟ إن ما يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا يتصور أن يخفى عليه وما يتصور أن يخفى عليه. القسم الأول اللي اتكلمنا عليه الآن إيه؟ ما لا يتصور أن يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، ف فلا يدرى أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذا عند طائفة ليس بحجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة ما لم يعارض بنص أقوى، لأن الله جل وعلا يدري، فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري لأن الله عز وجل يدري، لو فرضنا أن الله عز وجل لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وقد مضى الحال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته على إدراك هذه الحقيقة، فكانوا يعلمون أنهم لن يقروا على باطل ما دام القرآن ينزل، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يفيد إيه؟ كأنه بيقول لو كان العزل منهيا عنه أو ممنوعا لنزل القرآن بالمنع منه. صحيح مسألة العزل هذه مسألة تكون بين الرجل وبين زوجته، ولا سبيل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا إذا سئل عنها، لا الأول إلا إذا سئل عنها، لكن مع قطعنا بأن هذا الأمر ليس مظنة اشتهار، إلا أننا نقول كل ما حدث أو وقع على عهد أو في زمن التشريع، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به ولم يقف عليه ولم يعلمه، فالله عز وجل يعلمه، وما كان لله تبارك وتعالى أن يقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ممنوع أو باطل. إذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام أتى ليبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بن عليه من نجاسة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يسكت على مخالفة تتابع عليها أصحابه أو وقع فيها بعض أصحابه بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم بها؟ هذا ما يجاب به عن الذين يقولون بأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن التشريع ليس حجة، لما قد يحتمل من عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم علينا. نقول هذا الكلام غير صحيح، وبهذا يرد على ابن حزم رحمه الله تعالى منعه من إمامة الصبي بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على إمامة مين؟ عمر بن أبي سلمة. نعم، قال هذا كان يصلي في البادية بعيدا عن عين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، لنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأقره. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ولكن الله عز وجل قد رآه، فلو كانت إمامته لقومه ممنوعة أو غير صحيحة أو غير مشروعة لجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بني فلان يأمهم فلان وإمامة الصبي ليست جائزة، فبين لهم ذلك. فالحاصل إن كل ما وقع في زمن التشريع علم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يعلم، كان مظنة اشتهار أو لم يكن مظنة اشتهار، فالأصل أنه إيه؟ إقرار. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والإقرار نوعان، إما إقرار السماء، يعني طبعا بالنسبة إلى إقرار الله تبارك وتعالى، وإما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فما فات النبي علمه لم يفت رب العالمين تبارك وتعالى علمه والإحاطة بعلمه. الثالث من أنواع التقرير أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم. مثل إيه؟ أو يقول يعني هل أو كيف غاب هذا الأمر عن العلامة ابن حزم رحمه الله، وأنه اعتبر أن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء الذي وقع في زمنه والحجة دون اطلاع الله تبارك وتعالى. هذه مسائل طبعا، يعني الله تبارك وتعالى كما قسم الأرزاق قسم الأفهام، وما يغيب عن امرئ في مسألة قد لا يغيب على من هو أدنى منه معرفة، فالحاصل أن المسألة ليست مستبعدة، لا سيما وأننا نقول يعني ابن حزم رحمه الله تعالى بيسير مع ظاهر النصوص، وليس هذا من الظاهر وإنما هو من المفهوم من مقاصد الشرع، من باب قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما لم يبين فالأصل الإيه؟ طيب الإقرار. طيب هذا العرف يقول أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمنه أو زمن التشريع، ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم، يعني يبقى على الإيه؟ يبقى على الإباحة، طالما أن الناس يتعاملون بهذا الشيء أو تعارفوا على هذا الشيء ولم يأتي من الشرع ما يمنع من هذا الشيء أو ذاك، فالأصل أنه مباح. نعم. قال مثاله: أن الناس كانوا يتخذون الخيل، ولم يأتي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة، ولو فعلوه لحفظ عنهم، فحيث لم يأتي فيه شيء دل على عدم وجوب الزكاة فيه. أيضا الدليل على صحة المضاربة، هل في دليل مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله يدل على صحة المضاربة أو القراض؟ ها؟ عارفين المضاربة ولا مش عارفينها؟ طيب في دليل مرفوع قول أو فعل يدل على صحة المضاربة، هو أن يدفع رجل مالا لغيره يتجر فيه، ثم يكون الربح بينهما على ما اتفق عليه، والغالب أنه يكون بالنصف. هذه مزارعة وليست مضاربة. لا لا، عندنا مزارعة وعندنا مساقاة وعندنا مضاربة، ولكل معناه وحكمه الذي يختلف عن الآخر. أنا أقصد المضاربة هي المسألة. يا جماعة أنا قلت دايما أنه عندما أسأل سؤال بعد تقرير قاعدة معينة يبقى الإجابة بالقاعدة. المضاربة كان العرف جاريا بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانوا بيعملوا إيه؟ أو سفيان كان يأخذ أموال قريش ويخرج يتجر بها ثم يعود، هذه كانت المضاربة الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما ينهى عنها فدل على إيه؟ جوازها، وده أحد أنواع التقرير التي نتكلم عنه. نعم نعم. لكن قد يقول قائل أنه لم يكن مضاربا بقدر ما كان مستأجرا أو عاملا. هو الحديث في يعني احنا بنتكلم الان على البدايه التقرير، كده هو ضرب او هذا يعني كمثال، لكن المثال الاوضح مساله المضاربه التي تكلمت عنها الان. قوله، قول الشارح بعد ذلك: الانكار على كل من سال سؤال تعنت ومجادله. قلت: بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الغضب في الموعظه والتعليم إذا رأى ما يكره، وأورد فيه ثلاثة أحاديث، منها حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها. الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله فغضب إما لأنه نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاص ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. الجمل يستطيع أن يعيش بمفرده أو يستغني عن قائد يقوده أو راع يرعى أمره، بخلاف الإيه؟ بخلاف سائر اللقطة. نعم. فهنا كأنه قاص ما يستغني بنفسه على ما لا يستغني بنفسه، فهذا قياس فاسد. من أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لقصور فهم هذا الايه هذا السائل. وقال أيضا: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور ألا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان، لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج، لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه، لأنه قد يكون أدعى للقبول منه، وليس ذلك لازما في حق كل أحد، بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين. يعني واحد مثلا عتيق في طلب العلم ثم سأل سؤالا يستنكر أو لا ينبغي أن يخرج من مثله، فمثل هذا يمكن أن يشدد عليه النكير باعتبار أن مقامه يقتضي عدم السقوط في هذا الأمر الذي لو فعله غيره ما عيب عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل إنسان بما يستحقه، فليس المتقدم في العلم كالمبتدئ، وليس العالم كالجاهل، وليس المتعلم كالأمي، وليست المرأة كالرجل، فكل يعامل بحسبه. لكن الأصل إن باب الموعظة والتعليم تحتاج إلى تكلف الانزعاج والغضب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إيه؟ احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أما لو الإنسان طلع على المنبر وتكلم كلام كالمحاضر فهذا لا يجد آذانا صاغية، قل أن يجد، بل الناس ربما تستنكر عليه. إحنا مش جالسين في فصل دراسي علشان ماسك ورقة أو قلم أو واقف بتبشيرة على السبورة وتشرح لنا. الحماس بيولد إيه؟ استجابة. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال. فجعل حسن السؤال إيه؟ أول مرتبة من مراتب العلم. بل يعني العلماء قسموا المسألة إلى إيه؟ قالوا حسن السؤال نصف العلم، لأنه فيه سؤال يتبعه إيه؟ جواب. فحسن السؤال نصف، والفهم النصف الإيه؟ النصف الآخر. لكن ابن القيم رحمه الله جعلها ست مراتب، قال أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى كلامه رحمه الله. قول الشارح بعد ذلك: كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، يعني دل على القاعدة، وطبعا بقية كلامه إن قال هنا كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة يدل على القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير. قلت: ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل فيه الإشارة إلى اعتبار النص دون الحكمة أو العلة كما تقدم، وهذا لا يقدح في صحة القاعدة المذكورة: المشقة تجلب التيسير، لأنها أحد القواعد الخمس الرئيسية المتفق عليها، ولأن أدلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، فجميع نصوص القرآن والسنة التي تصرح برفع الحرج وإرادة اليسر بهم أي بالأمة، وما جاءت به الشريعة من الرخص كلها تدل على أصالة هذه القاعدة ومشروعيتها. ومن هذه النصوص قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الحديث. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، أولها الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار. قلنا كم واحدة كده؟ ثلاثة؟ الرابعة؟ مش عارف ولا ايه؟ ايه هي؟ ما تقول ابحثوا عنها بقى اول مره الجايه. كمان ولا ضرورة تبيح المحاضرات مش تدخل. بارك الله فيك. خلاص كده يبقى احنا عندنا الآن الأمور بمقاصدها أو القواعد المتفق عليها، ثم اليقين لا يزول بالشك، ثم المشقة تجلب التيسير، ثم لا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات. وطبعا يعني هذه قواعد رئيسية، وممكن يتفرع من كل قاعدة قواعد أخرى كثيرة. يعني بل الشيخ البرنو حفظه الله استخرج القواعد الفقهية من كتب الأئمة بلغت تقريبا أكثر من 10 مجلدات. نعم. لكن هناك طبعا قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، هذه الخمس التي ذكرناها متفق عليها عند جميع الأئمة. نعم. أولا، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر اتفاقا هو إقراره للمسلم، باعتبار أن المسلم مخاطب بهذا الشرع جملة وتفصيلا بلا خلاف بين العلماء. أما بالنسبة لغير المسلم، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا، في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ولو كان مخاطبا بفروع الشريعة، هل يلزم الإنكار عليه إذا خالف؟ لا يلزم الإنكار عليه. فإن أنكر عليه فبها ونعمة، وإلا فالإنكار الواجب إنما هو ما تعلق بالمسلم فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالأصل تغيير المنكر فين؟ بين المسلمين. والحديث الذي ذكرته ليست القضية قضية إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وإنما ما جاء في نص الحديث: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. يبقى ده ايه؟ هذا إقرار لا يماري في صحته أحد، ولا يجوز لأحد أن يماري في صحته، لأن نص الحديث قال ايه؟ ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. أما أن كل واحد أن ده كافر والأصل، ما المانع أن يقول الكافر الحق أحيانا؟ هل في مانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إبليس: صدقك وهو كذوب. فلا مانع أن يقول الكافر أو من كان على شاكلته الحق أحيانا، فإذا قاله سلمنا بإيه؟ بصحته. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتعامل مع أهل الكتاب في الأخبار الواردة إلينا من قبلهم. كيف نتعامل مع الأخبار الواردة عن أهل الكتاب؟ ها؟ لا نصدقهم ولا نكذبهم؟ لا، المسألة فيها تفصيل. قول. ماشي، كويس. يبقى نصدق ما جاء من شرعنا ما يصدق، ونكذب ما جاء ما يخالف. فإن لم يأتي في الشرع ما يوافق ولا يخالف، فالأصل أن نتوقف فيه، لأن احنا بين أمرين: بين أن يكون هذا من أصل الوحي المنزل عليهم، فإذا كذبناه يبقى كذبنا كلام الله عز وجل أو وحي جاء به الوحي من عند الله تبارك وتعالى، وإذا صدقناه ربما يكون من التحريف الذي أدخلوه على الكتب المنزلة عليهم، فتكون صدقناهم على إيه؟ صدقناهم على باطل. فهذا هو الحال مع أهل الكتاب، ويمكن أن يكون ما قاله صدقا ويمكن أن يكون ما قاله إيه؟ كذبا. فما أيد الشرع صدقه سلمنا به وقبلناه وعملنا بموجبه. بل إحنا ذكرنا قبل كده من أدلة القائلين بحجية شرع من قبلنا إيه؟ لا يعني شرع من قبلنا حجة معتبرة عندنا دليل من الأدلة الشرعية أم ليس بدليل؟ طيب دليل إذا وافق شرعنا، ما ينفعش نقول دليل ما لم يخالف شرعنا؟ إيه الفرق بينهم؟ لا، إذا وافق يبقى أنت توقف العمل بشرع من قبلنا حتى يأتي من الشرع ما يوافقه. طب أقول لك طب ما تريحنا وخلاص نعمل باللي جه من الشرع ولا نلتفت إلى ما كان في شرع من قبلنا. طالما أن هنوقف العمل بشرع من قبلنا على مجيء ما يوافقه من شرعنا، إذا احنا عملنا بشرعنا لسنا في حاجة إلى القول بإيه؟ بشرع من قبلنا. لكن تفرق أن احنا نقول إيه؟ ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف. يبقى هنا جعلنا الاستدلال أو جعلنا شرع من قبلنا دليلا قائما بذاته حتى يأتي ما يخالف، سواء جاء في الشرع ما يقره أو لم يأتي. واضح الفرق بين الاثنين؟ وهذا هو الصواب، لأن مجرد إن هو يذكر في الكتاب فهذا إقرار له ولا لا؟ يعني مثلا لما مسألة الكفالة أو الضمان حجتها إيه في الشرع عندنا؟ ها؟ نعم، قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم هو الضامن أو الكفيل. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: طالما أن الله عز وجل ذكر هذا الشيء عمن سبقنا مقرا له في كتابه، أو ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرا له في سنته، ولم يأتي من الشرع ما يخالفه، دل على جواز الاستدلال بشرع من قبلنا ما لم يخالف. يعني مثلا هل تجوز الحيلة لكشف وجه الحق فيما خفي وجه الحق فيه ولا لا يجوز؟ بدليل ايه؟ اللي هي طيب قصة يوسف غيرها من السنة بقى، احنا جبنا حاجة من القرآن عايزين من السنة. اللي هي هو قرب اللي قال لسليمان ما ايوه حصل ايه؟ نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حكم للمرأة الكبيرة بالولد. ليه؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المرأة كان عندها من لباقة والقدرة على الجدل وبيان وجهة النظر ما ليس عند الإيه؟ ما ليس عند الأخرى. فسمعها داود عليه الصلاة والسلام فقضى، يعني كانت امرأتان في مكان فعدى الذئب على ولد إحداهما فأخذه، فرح ولد من الاثنين وبقى الإيه؟ التاني. فاختصمت إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في الولد الباقي، هذه تقول ابني والتاني تقول إيه؟ ابني. فقضى به للكبر. فلما خرجت من عند نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وأتي على نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فسكتت الكبرى وبادرت الصغرى إلى قولها ادفعه إليها فإنه ابنها، لأن هي لا يمكن أبدا أن تصبر على ذبح ابنها أمام عينيه. التانية مش هممها حاجة، حتى لو الذبح نصفين هتروح لزوجها وتقول له سليمان قضى بذلك وقطع نصف الولد وأعطاني هذا النصف. الألم الذي تشعر به ليس كالألم الذي تشعر به الإيه؟ الأخرى، كما يقولون ليست النائحة إيه؟ الثاكلة كالنائحة. أيوة، يعني المرأة اللي مات ابنها ليست كالأخرى اللي راح تجاملها، هتبكي آه وهتزرب دموع ربما تكون أضعاف دموع المرأة التي مات ابنها، لكنها دموع التماسيح كما يقال. إذن مسألة هنا فيها حيلة. من هنا قال العلماء يجوز استعمال الحيلة للتوصل إلى الحق الذي لا يمكن التوصل إليه إلا بمثل هذه الحيلة. جبناها منين؟ من شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة ذكرها مقرا لها، ولا أنكر على نبي الله سليمان أن قال ما قال، مع أنه لا يتصور أبدا أن النبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان هيقتل الولد. نعم، ولكن هو أراد أن يصبر غور كل امرأة منهما، وكم يكون حزنها إذا استشعرت أن الولد فعلا هيذبح، لكن ما كان ليمضي في ذبح الولد حتى وإن لم يتبين له وجه الحق في المسألة، لكن قد تبين له بذلك. نعم نعم، لا هو التصديق قريب من التقرير، لأنه لو لم لا لا لا الأصل إن التصديق نتيجة التقرير، لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكت عن هذا الحبر لو وصف الله عز وجل بما لا يجوز أن يوصف به، لأن أولى من غار لحرمة الله عز وجل هو نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كونه يسكت يبقى أقر على ما يقول ثم ضحك تصديقا، ففي معنى التقرير والتصديق زيادة. نعم طيب. بلا شك. طيب، نعم بلا شك، لأن هو الرجل تكلم بالحق فسكت النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا ثم ضحك تصديقا. نعم ومن فوائد الحديث أن فيه ما يدل على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية وهو الصواب. مذهب الجمهور والصواب ذلك أن العبادة المعلقة بوقت إنما مقصود الشارع أن تقع في الوقت الذي حدده لها، فإذا خالف المكلف بذلك فأداها خارج وقتها بدون عذر فلم يقع فعله لها كما أمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا بخلاف المعذور، فهو إما أن تكون الشريعة أسقطت عنه القضاء فلم تأمره به كما في قضاء الصلاة للحائض، وإما أن تكون أمرته به بأمر جديد كصلاة النائم والناس وقضاء الصوم للحائض والنفساء والمريض والمسافر وقضاء الحج عمن عجز عنه في حياته. يبقى الذي يترجح من أقوال العلماء أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وفيه دليل على أن قول الصحابي كنا نؤمر محمول على الرفع على الراجح من قول المحدثين، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، أن الأمر أو أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية، لأنه لا يتصور أن أحدا يتقدم بالأمر أو النهي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكون الصحابي يقول كنا نؤمر بكذا أو كنا ننهى بكذا فينصرف الذهن تلقائيا إلى أن الأمر والنهي هو من؟ هو من له حق الأمر والنهي، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن ملقن رحمه الله يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم، وأن المسؤول إذا فهم من لفظ السائل شيئا ينكره أو يذكره له، نعم إذا فهم من لفظ السائل شيئا يذكره له ويبين إن كان مقصود السائل خلافه. يعني هنا معاذة لما قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عائشة فهمت إيه؟ فهمت إنها تسأل سؤال استنكار وليس استفهام أو استبيان، فأنكرت عليها، فما كان من معاذة إلا أنها بيّنت لها أنها تسأل سؤال تعلم واستفهام وليس سؤال اعتراض واستنكار. ويؤخذ منه أيضا بيان السائل مراده من لفظه، يعني ينبغي للمرء إذا أراد أن يسأل أن يبين مراده من سؤاله، لا ينبغي أن يذكر من الألفاظ ما قد يشوش على المفتي فكره، فسؤال يكون واضح يبين المراد منه بلا لبس ولا غموض. ويؤخذ منه أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب اللي هو باب الحيض، لننتقل إلى باب جديد وهو باب الصلاة.